ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وفي من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه المفسرين قولان: النصارى والمشركون. قيل النصارى الذين منعوا السابقين من عمارة المسجد الأقصى، وقيل المشركون الذين منعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه من عمارة بيت الله الحرام. وعلى كلا القولين حصل منع من أن يذكر اسم الله تعالى في بيوت الله، والعبرة بعموم اللفظ. فلو أن مسلما منع من أن يذكر اسم الله في بيت من بيوته فيشمله هذا النهي وهذا التهديد والوعيد. والعمارة وعمارة بيت الله الذكر، بيت الله يعمر بالذكر، والذكر يكون بالجلوس، ولا يتصور أن يمنع أحد من الجلوس، ويكون بالتعلم والتعليم. ولذا قال غير واحد من السلف في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال مثلا عطاء التابعي الجليل، قال عطاء: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون يذكرون الله تعالى أو يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم؟ قال: يتعلمون كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يصلون، كيف يحجون، هذا ذكر الله عز وجل. ولما أصبحت عمارة المساجد بالزخارف والمباني المشيدة الكبيرة خربت من أداء مهمتها الحقيقية، ولما أقبل الناس على زخرفة المصاحف وطبعها بالألوان وما شابه هجر الناس المصاحف، وكما كانوا يقولون قديما: عمارة الظاهر دلالة على خراب الباطن، عمارة الظاهر دلالة على خراب الباطن. ورضي الله عن أبي الدرداء لما قال: إن زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحيفكم فالدمار عليكم، إن زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم أو مصاحيفكم فالدمار عليكم. فالأمة أقبلت على عمارة المساجد تلك العمارة المادية فحسب، فهذه عمارة فيها دلالة على خواء. ولذا المسجد الذي قاد العالم كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبوس، وكان النبي إن سجد يسجد في ماء وطين. هذا المسجد قاد الأمة، قاد الدنيا كلها، وخضعت لمن تربى فيه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يعرفون هذه العمارات الفارغة التي إن دلت على شيء فإنما تدلل على وهاء وعلى خراب في القلوب. قال ابن كثير في تفسير الآيات: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين. فمن قائل: إنهم النصارى الذين ساعدوا نبوخذ نصر بخراب بيت المقدس. ومن قائل إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه مكة حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم بذي طوى وهادنهم. منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يدخل مكة هو ومن معه من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو رسول الله مسدد مؤيد بالوحي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يجري حواليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نفسية أعدائه وطبيعتهم، وكان يعاملهم بالذي ينبغي أن يكون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان دقيقا جدا في معاملته مع أعدائه. وفي صلح الحديبية درس عظيم ما ينبغي أن ننسى أبدا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وقد اجتمع عليه الأعداء من كل حذب وصوب، واجتمع عليه من دب وعرج كما يقولون، اجتمع عليه ثلاثة أصناف من الأعداء: اليهود من الشمال، ومكة من الجنوب، والمنافقون الذين يعيشون معه. وضاقت على المسلمين الأرض في غزوة الخندق، وتدخلت قدرة الله عز وجل، ونجى الله المؤمنين سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه فرأى أنه صلى الله عليه وسلم بين فكي كماشة، ولا بد من أن تكسر إحدى فكي هذه الكماشة. ونظر وتأمل وتدبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أوفى الناس وأحفظهم لعهودهم العرب. العربي بطبعه إن عاهد فإنه يفي، ولذا تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل سادة العرب آنذاك في أزمة، أن يمتحنهم ويجعلهم في أزمة، وأن يفوز ويظفر من خلال هذه الأزمة بأن يكسر إحدى فكي الكماشة، وأن يخرج معهم بصلح حتى يتفرغ لسائر أعدائه وهم اليهود في الشمال والمنافقين من الداخل. فوضعهم في أزمة شديدة أحرجهم فيها أيما إحراج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد أن يسوق الهدي وأن لا يحمل السلاح حتى يظهر للعرب أنه يريد النسك، وهو صلى الله عليه وسلم أحرم ومن معه أحرم وخرجوا محرمين، فإن وفقوا للعمرة فهذا ما تحبه نفوس المؤمنين، وإن لم يوفقوا فاز ببغيته صلى الله عليه وسلم. فالعربي نعم هو يفي بعهده، ولكن العربية عنجهي بطبعه لا يرضخ إلا للدين، ولا يجمع العرب إلا الدين، كما قال ابن خلدون: العرب ما اجتمعوا، ما عرفوا أنهم عرب أصلا حتى جاء الإسلام، وإلا كانوا قبائل متناحرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من العرب شدة وفائهم، ويعلم من العرب عنجهيتهم. والعرب حريصين على هذه العنجهية، فلا بد أن يردوا محمدا وصحبه. ولكن العرب كذلك حريصين كل الحرص على أن يظهروا أن مكة ليست لهم، وإنما مكة بيت الله الحرام، لا يقدر أحد أن يمنع أحدا، لأنها بيت الله المعظم. فلم يبقى أمام هاتين الخصلتين، هاتين الطبيعتين اللتين لا تنفكان عن العرب، إلا أن يرد محمد وأن يعود بعهد. لم يبقى إلا أن يرد محمد هذه المرة وأن يعود إلى مكة بإيش؟ بعهد. فخرج، والقصة تفصيلها في كتب السيرة ولكني في فهمي أن النبي خرج من المدينة يريد الصلحة، النبي خرج من المدينة يريد الصلحة. ولذا لو قرأنا سورة الفتح في تفسير قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا لوجدنا أن المفسرين يقولون إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية الحديبية، فالذي فتح مكة ونشر الإسلام هو صلح الحديبية، الذي فتح مكة ونشر الإسلام هو صلح الحديبية، فكان صلح الحديبية هو فتح الله المبين الذي كان مدخلا لكل خير ألم بالمسلمين فيما بعد. فلما جاء من جاء تنازل النبي عن أشياء، ومن ضمن ما كتب في العهد إن جاءكم مشرك أسلم تردوه، وإن جاءنا مسلم ارتد لا نرده ونقبله، وأن للمسلم الصادق أن يرتد. شرط صوري وليس بحقيقي، وكان بسببه أن عدل هذا العهد فيما بعد، وكما حصل مع أبي بصير، ولست الآن موطن التفصيل، لكن النبي قبل أشياء وغضب الصحابة لأن الصحابة لم يفهموا ما فهم رسول الله، حتى أن عمر اعترض وقال يا رسول الله لسنا على الحق؟ قال نعم. قال لسنا على الباطل؟ قال نعم. على من أعطوا الدنية من ديننا؟ ظنه دنية أن نرد المسلم وأن يقبلوا، أن نرد المشرك الذي جاءنا مسلما وأن يقبلوا المسلم الذي جاءهم. ولكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية نعم منع، ولكن كان هذا المنع فيه خير عظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فكان فيه خير عظيم للمسلمين، بل في تقديري وفهمي أن النبي أراد ما حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما حصل. وهنا إلماحة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن الدين يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب، بل يأمر المصلحين ويأمر النبيين أن يأخذوا بالأسباب، وليس الدين كائن سحري يدخل في المجتمع فيغيره هكذا دون أسباب ومسببات دون مقدمات ونتائج. في أذهان كثير من الناس موضوع المهدي عليه السلام لما ينزل، المهدي مخلوق سحري ينزل فينشر الدين هكذا، لا، المهدي بشر من البشر، الله يوفقه للخير، يأخذ مقدمات ونتائج وأسباب ومسببات ويفهم واجب الله سبحانه وتعالى، الواجب الذي الله عز وجل يريده منه ويوفقه إليه. ولذا قال النبي عن المهدي رجل ضال يهديه الله في ليلة. ما معنى ضال؟ ضال عن أن يقود الأمة، ضال عن أن يضع الأشياء في أماكنها، وليس ضالا بمعنى أنه ليس بمهتدي، لا، رجل ضال عن هداية الأمة، فالله يهديه كيف يقود الأمة وكيف الله عز وجل يجري النصر على يديه في ليلة. فإذا يوجد أسباب ومسببات حتى مع الأنبياء وحتى مع المصلحين وحتى مع المهدي آخر الزمان عليه السلام، يوجد صورة مثالية غير واقعية في أذهان الناس، هذه المسائل ينظرون إليها بمعزل عن الأسباب والمسببات وعن المقدمات والنتائج، وهذا يخالف سنة الله الكونية، وسنة الله الكونية وسنة الله الشرعية ما أجملهما لو اجتمعا. والصلة بين سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية تحتاج إلى تأمل ومزيد تدبر حتى يستفيد منها الإنسان، وهذا باب لا يقدر عليه إلا الموفق وإلا العالم. ومعذر على هذه الاستطراد، ولكن أقول ومن قائل، أي في الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها، إنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل هو وأصحابه مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. حتى العرب في أشهر الله الحرم في بيت الله الحرام ما كانوا يصدون أحدا عن بيت الله الحرام، فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله وسعى في خرابها قالوا إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة هذا الذي يسعى في خرابها. إذا منع الذين يذكرون الله فيعلمون الناس ويتعلمون ويجلسون فيها ويذكرون الله تعالى وحالوا بين الناس والحج والعمرة فهذا هو السعي في خرابها. واختار ابن جرير الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، والله والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما روي عن ابن عباس، لأن النصارى إنما منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإن المشركين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. ليس إخواني ذكر الله أن يكون الناس في المكان، لا، العرب لم تمنع المشركين من الطواف، لكن ليس هذا ذكر الله، فعل العبادات البدعية وفعل العبادات التي لا يحبها الله ولا يرضاها ليس هذا من ذكر الله. فكون العرب لم تمنع أحدا من أن يدخل الكعبة وأن يصلي فيها ولو كانوا مشركين، وكان طوافهم في البيت كما قال الله رب العالمين بكاء وتصدية، العرب كانوا يطوفون عرايا وكانوا يقولون كيف نطوف بالبيت في ثياب دنست بالمعاصي، فكان الواحد منهم يخلع ثيابه والرجال يطوفون مع النساء، وكان العرب كما قالت عائشة كان الواحد منهم ينشد لما يطوف، المرأة كانت تنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، أي عن فرجها، يعني تعتبر أن هذا ليس عيبا إن طافت في حول الكعبة. فكانوا يطوفون عرايا وكما قال الله عز وجل كان طوافهم بكاء وتصدية، تصفير وتصفيق. تخيل بالله عليك كيف الناس يطوفون حول الكعبة عرايا ويصفقون ويصفرون. هل هذا لو أن العرب في جاهليتهم أذنوا لمن يفعل هذا بالطواف، هل يقال أنه لا ما منعوا أن يذكر اسم الله؟ لا، هذا ليس ذكر الله أصلا، هذا ليس ذكر الله، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه هو الذي فيه ذكر الله عز وجل، هذا هو ذكر الله. فكون المشركين ما منعوا أحدا أن يطوف بالبيت ليس معناه أنهم ما منعوا أن يذكر اسم الله في هذا المسجد. وأما اعتماده على أن قريشا أي اعتماد ابن جرير وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا رسول الله وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة 360 صنم وهو يطوف في الكعبة يكسرها بيده وهو يطوف ويقول وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شو أكثر من هذا الخراب؟ توضع الأصنام حوالي البيت، توضع الصور، والنصارى كانوا يضعون صور عيسى بن مريم حوالي البيت بيت الله الحرام، هذا خراب. فليس العمارة البنيان والتزيين وضع الأصنام، العمارة عمارة بيت الله عز وجل أن تؤدى رسالته في الأمة. أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذن من؟ العرب كفار قريش، لأن الله قال في موطن آخر وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمقصود هنا العرب المشركون ليس الروم. وقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف كافر يعمر مساجد الله؟ أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من الذي يعمر بيت الله؟ إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من البشر من هم أعمدة للمسجد، إن منكم أوتاد للمسجد، إذا مرضوا أو غابوا زارتهم أو فقدتهم الملائكة. هذه العمارة، أن يكون الواحد منا إيش؟ وتد في المسجد. هذه العمارة الحقيقية. فكما أن العمارة المادية لها أوتاد، فالعمارة المعنوية لها أوتاد، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب في فضل صلاة الجماعة. فيوجد من البشر من هم أوتاد للمسجد، إن غابوا أو مرضوا فقدتهم أو عادتهم الملائكة. هذه هي العمارة الحقيقية للمسجد. قال: فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورها أو إقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. إذا علمنا هذه العمارة يترجح لدينا أن المراد هم العرب، المراد هم المشركون. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، كلام العرب قسمان: خبر وطلب. الخبر الذي يقبل التصديق والتكذيب، والطلب الأمر لا يقبل تصديقا ولا تكذيبا. يريد أن يقول: هل يمكن أن يدخل المشرك مسجدا بيتا بيوت الله ولا يكون خائفا؟ ممكن. هل يمكن أن يؤذى من هو في بيت الله الحرام؟ ممكن. يعني لو أن آخر، لو أن رجلا ضرب على آخر بالمسدس في بيت الله الحرام، يؤذيه ولا يؤذيه؟ يؤذيه. طب ما معنى قول الله: ومن دخله كان آمنا؟ هذا بيسموه العلماء، يقولون هذا خبر يراد به الأمر، يراد به الطلب: يا أيها الناس أمنوا من دخل بيتي ومن دخله كان آمنا. هذا إيش يسموه العلماء؟ وبعض الأصوليين يقولون أقوى صيغة للأمر الخبر الذي ورد به الطلب، يعني كأن الأمر لا نقاش فيه، فالله عز وجل أمر والمسلمون نفذوا. ولذا هنا قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا تجعلوا أيها المسلمون، لا تجعلوا من يخرب مساجد الله إن دخلوها إلا خوفوهم إلا خائفين. هذا خبر يراد به إيش؟ الطلب. وإلا قد يقع من قبل الكفار أن يحولوا المساجد إلى اسطبلات ويدخلوها يشربون فيها الخمور ولا يكونون خائفين، وهذا لا يعارض الآية. الآية اللي هي إيش؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ليش؟ لأن هذه الآية خبر يراد بها إيش؟ طلب. هذه الآية خبر يراد بها الطلب. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى، في منى أمر النبي المؤذن أن ينادي بأعلى صوته: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. جاهلية انتهت خلاص، ما بقي جاهلية. بيت الله يعظم على ما يحب الله، ولا يعظم على ما على عادة العرب. دين الله وبيوت الله تعمر لا على العادة ولا على التقليد ولا على المألوف، وإنما بيوت الله تعمر على ما يحب الله عز وجل. قال: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. يأخذ العهدة وخلاص، عاد وانتهى. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذلك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي في الدنيا، لأن الجزاء من نوع العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حول من مكة إلى بيت المقدس حزن، لكن هذه عبادة وأمر. وقال الله عز وجل له: وقد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يقلب وجهه في السماء بين الحين والحين شوقا إلى مكة والتوجه إليها. فمكة أعظم بقعة وأحب بقعة، ولما خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال: والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن دين الله بالامتثال الأوامر وترك العصيان، لا بالمباني والحيطان. فدين الله أرفع من الأماكن، دين الله أرفع من الأماكن. ومتى وجد الإنسان من نفسه عدم قدرة على إقامة الدين في أي مكان، يجب عليه أن يقيم الدين حتى لو كان في مكة. لماذا ترك النبي مكة؟ حتى يكون لنا درسا. يا مسلم، أينما كنت، إن وجدت في أي مكان كان لا تستطيع أن تقيم في دين الله، اتركه وتحول إلى مكان تستطيع أن تقيم دين الله فيه. فدين الله أغلى من الوطن، دين الله أغلى من الوطن، أغلى من كل شيء. هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. يعني النبي في المدينة لما يصلي إلى بيت المقدس تكون بين المدينة، عفوا لما يكون في مكة تكون إيش؟ تكون الكعبة بين يديه. نعم، وكان رسول الله يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعده. لما صلى في المدينة ما كانت الكعبة بين يديه، وما في مكة فكانت الكعبة بين يديه. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: وهذا الكتاب طبع حديثا، أخبرنا الحجاج بن محمد ثم ساق السند إلى ابن عباس قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم، هذه الآية أول ما نسخ من القرآن، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. شأن القبلة أول ما نسخ لنا من القرآن والله أعلم فيما ذكر لنا والله أعلم، شأن القبلة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال مجاهد فإنما تولوا فثم وجه الله أي حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. وقال آخرون نزلت إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال شدة الخوف. وروى أبو كريب السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر للآية. فأينما تولوا فثم وجه الله، نعم تشمل الانصراف إلى الكعبة إلى البيت المقدس، وتشمل أيضا في حق من لم يستطع أن يصب الكعبة، وتشمل في حق من لم يعرف جهة الكعبة، وتشمل من صلى في السماء طائرة فلا يعرف أين اتجه، فأينما اتجه فثم وجه الله. فالمهم أن تكون الصلاة لوجه الله، المهم أن تكون الصلاة لوجه الله عز وجل. فإن قصد الله وجه الله الصلاة فالحمد لله أدى الذي عليه. وقال آخرون بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة وكذلك فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة. فقد روى محمد بن إسحاق الأهوازي بالسند إلى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث فيه ضعف، لذا قال الإمام ابن كثير بعده: قرواه الترمذي وابن أبي حاتم بطرق ضعيفة، ورويت أيضا من طرق أخرى عديدة بأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن يتبين خطأه ففيها خلاف، وهذه دلائل أي الآية نفسها والأحاديث المتقدمة على عدم القضاء، والله أعلم. من صلى واجتهد ولم يقصر ثم تبين له بعد صلاته أنه لم يتجه للقبلة للكعبة فهذا ماذا عليه؟ لا شيء عليه، صلاته صحيحة. لو علم في الصلاة يجب عليه وهو في صلاته أن يتحول إلى القبلة الصحيحة. إن صلى مقصرا وبإمكانه أن يتعلم يعيد الصلاة. واحد دخل المسجد وصلى لغير القبلة، وقد يحصل هذا، قصر، يستطيع لو نظر وتأمل يستطيع أن يعرف أين القبلة، قصر، فهذا يعيد الصلاة. رجل بذل جهده ووسعه وطاقته في معرفة القبلة فأخطأ وصلى إلى غير القبلة، فهذا إيش؟ صلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فإن عاد فله أجران، والله أعلم. وروى ابن جرير بالسند إلى مجاهد قال: لما نزلت ادعوني استجب لكم قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا كلام مجاهد. نزول الآية تحتاج إلى إيش؟ إلى صحابي، إلى ذكر صحابي كالحديث، فهذا مرسل، هذا يسمون العلماء مرسل، والمرسل ضعيف. قال ابن جرير: ومعنى قوله إن الله واسع عليم، ما معنى إن الله واسع؟ الله واسع، ما معنى إن الله واسع؟ قال: يسع خلقه بالكفاية والجود والإفضال. الله لا ينسى أحدا. لو أن الناس يدخل في قلبهم اليقين على أن الله هو الرزاق وأن الله هو المحيي والمميت لما وجدنا هذا الجشع وهذا الإقبال على الاستعجال على أن يأخذوا ما كتب الله لهم بالحرام، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله واسع لا ينسى أحدا من خلقه أبدا، فهو يكفيهم بالتفضل عليهم ورزقهم وكفايته. وأما عليم فهو عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. لو أن الناس يعتقدون أن الله عليم ولا يغيب عنهم هذا الاعتقاد، وأن الله قادر، وأن الله عادل لا يعامل المسلم كالمجرم، الله عليم لا يخفى شيء عنه وليس بعاجز، قادر وعادل، عادل يعامل الإحسان بالإحسان ولا ينسى المسيء أبدا، هذه الصفات الثلاث لو تيقن الناس عليها ما عصوا الله أبدا. لو علموا أن الله عليم وعادل لكن غير قادر، لو علموا أن الله قادر لكنه مش عادل، الله عز وجل عادل لا يعامل المسلم كالمجرم أبدا، لكنه من فضله وكرمه يتجاوز ويصفح ويعفو، هذا من فضله وكرمه سبحانه. فالإنسان لما يعلم أن له ربا يعلم ما يفعل لا يغيب عنه شيء، يقدر ولا يعجز، والإساءة عادل، الإساءة يعاملها بإساءة، فأدنى لهذا العبد أن يعصي الله وأن يخرج عن أوامره. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ما أحلمه، يؤذونه وينسبون له الولد والنقص والعجز، وهو يرزقهم ويحفظهم ويكلأهم، لو أنه سلط جنيا عليهم لأراهم لعجب. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. من له السماوات والأرض كيف يحتاج الولد؟ أنت وأنا نحتاج الولد. الولد ما هو فائدة الولد؟ قالوا الولد يحفظ الرسم والاسم، الولد يحفظ رسم الإنسان واسم الإنسان، يعني صفاتك وشكلك وطبعك، إذا ما كان شكلك الظاهر طبعك تجده في ابنك. إذا الإنسان لما يرى ابنه ويلاعبه يعود إلى ماضيه ويحفظ اسمه، يبقى اسمه خالد، لأنه سيفنى. الواحد يحب الولد حتى يحمل اسمه ويبقى اسمه من بعد وفاته. فالحاجة للولد حاجة العاجز، من كان عاجزا يحتاج الولد، والولد يعيل، لأن الإنسان لا يملك كل شيء فقد يحتاج لبعض الأشياء. ولذا الله جل في علا الذي له ما في السماوات والأرض، وله يخضع من في السماوات ومن في الأرض، كل الناس له خاضعون، ما هي حاجته للولد؟ ليس سبحانه وتعالى بحاجة الولد. ولذا النصارى قاتلهم الله لما نسبوا لله الولد، هم آذوا الله وتعدوا على الله. ولذا كان أبو الطيب الباقلاني كما ذكر الإمام الذهبي بترجمته في السير ذكر قصة جميلة جدا، وكان أبو الطيب من الأذكياء، فطلب كبير القساوسة في زمنه أن يناظره فقبل، وكان يظن هذا القسيس أن لا يجد أحدا يناظره حتى يعني المسلمون يردوه، فقبل، فاشترط أن تكون المناظرة في كنيستهم، فقبل أبو الطيب فقبل. وكان هذا القسيس يعني أراد أن يجله، فجلس في مجلس الذي يريد أن يجلس أن يدخل من خلاله إليه ويناظره، وأخفض سقف الباب حتى يدخل أبو الطيب راكعا، فيفاجئه فيؤثر فيه، فوقف أمام الباب طويلا أبو الطيب، لما دخل وقف أمام الباب ففهم المراد، فخرج فدخل بظهره، دخل الباب بظهره، ثم قام وقف معتدلا وألقى عليه التحية وقال له مباشرة: كيف حالك؟ كيف حال أبنائك؟ فغضب قصيص، فقال: أما تعلم أني كبار يعني راهبيهم وتقول لي كيف حال ولدك؟ قال: ما الخبر؟ قال: نحن نتزوج، لا ولد لنا. قال: سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونه لربكم، أنتم رهبان لا تحتاجون الولد وتنسبون إلى ربكم الولد. قال سبحانه، فقال: فانقطع فأبى أن يناظره، فانقطع فأبى أن يناظره، يعني هذه من أولها. أي نعم. وقالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، ما هو حاجة الولد؟ سبحانه، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مش حاجة الولد، لا حاجة مساعد، والولد يحتاج لزوجة، والزوجة تحتاج لشهوة، والشهوة تحتاج لطعام، ليس كذلك؟ دائما حور العين، قبلها في القرآن ايش؟ السرور، دائما اقرأوا، وين قرأتم في حور العين؟ قبلها السرور، وقبل السرور طعام وشراب، لأن هذا سنة الله سبحانه وتعالى. فالله ليس بحاجة لهذا، الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس فيه نقص، سبحانه تصف بصفات الجلال والكمال. فاشتملت هذه الآية والتي تليها الرد على النصارى، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب من جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، إنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهن، وهو خالقهم ورازقهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له ومربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى الإمام البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله تعالى كل له قانتون، روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس قال قانتين مصلين، وقال عكرمة وأبو مالك كل له قانتون مقرون له بالعبودية، وقال مجاهد مطيعون. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، بدع الشيء أي أوجده من غير مثال. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاه عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. يأتينا الكلام عن خلق المسيح فيما بعد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.